عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال الذين كفروا للذين آمنوا يقولون هذا القول ساخرين مستهزئين: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. هذا هو تصورهم الباطل الذي كان في الجاهلية من القبيلة والعشيرة تحمل الديات المشتركة والتبعات وتتحرك لواحد واحد يتحرك لها. هذا كان في الجاهلية، هم يعتقدون أنهم يقدرون أن يتحملوا عقوبة الشرك وأنه اشركوا وما يهمكم شيء، احنا معاكم هنحمل خطاياكم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، قالوا لهم هذا الكلام مخاطبين لهم: اسلكوا طريقتنا، ادخلوا في ديننا ولنحمل خطاياكم. اذا كان اتباع سبيلنا خطيئه ستؤاخذون بها بين يدي الله سبحانه وتعالى عند البعث والنشور كما تزعمون يا اهل الايمان، احنا هنشيل عنكم، احنا هنحمل عنكم ونحن مؤاخذون. خليكم بس على معالي الاباء وما يكونش دعوه بالقصه دي، هذا زعمهم الباطل: ولنحمل خطاياكم. فهذه اللام لام الامر كانهم امروا انفسهم بذلك: ولنحمل خطاياكم، واحنا هنامر انفسنا ان نحمل خطاياكم، اذا اتبعتم سبيلنا هنحمل خطاياكم. ولكن يرد الله سبحانه وتعالى عليهم قائلا: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. اوعى تضطر بالكلام ده، هو ابوك ولا امك ولا حد من قبيله ولا عشيره يقول لك مالكش دعوه يا سيدي، احنا لو في حاجه هنشيلها عنك، لو في ذنب قول انا طعت ابويا وسمعت كلام ابويا ومالكش دعوه انت، خلي الذنب يا سيدي عليا. فيش الكلام ده في الاسلام. الاسلام دين الحكم العدل سبحانه وتعالى، وبالعدل ان تكون التبعيه فرديه، اللي عمل حاجه يتحملها. اتبعوا سبيلنا ونحن خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. مين اللي بيكذبهم؟ الله. قولهم ان اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم، الامر يرجع الى الله، والله يقول لك هؤلاء كاذبون ولا يحملون من الخطايا شيئا، بل العكس، ولا يحملن اثقالهم اوزارهم التي عملوها واثقالا مع اثقالهم واوزارا مع اوزارهم، كما قال تعالى في سوره النحل ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم، لان من دعا الى ضلاله كان عليه وزرها ووزر من عمل به الى تقوم الساعه. شيل عن مين يا خيبان؟ شيل بس عن نفسك، تشوف المصائب اللي انت عاملها والناس عماله تقلدك في المنكر، هتشيل المنكرات دي كلها على دماغك. كل واحد سيحمل حمله ومثل مثل، خلي بالك مش وحمل من تبعه، لا ومثل حمل من تبعه، ان اللي تبعه هيشيل حمله هو كمان، ومثله تماما في الخلق. من دعا الى هدى كان له مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيء، ده بياخد اجر ده بياخد اجر، بس بتاخد اجر ومعاه اجر اللي تبعوه كمان، او مثله او مثل اجر من اتبعه. فهذا في الحسنات وفي السيئات، وهي اللي بنسميها حسنه جاريه، وفي سيئة تبقى عليه تبعتها وجريان اسمها إلى يوم القيامة، فانظروا من أي سبيل. فقولهم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وهذا أمر منا لأنفسنا أننا سنحمل خطاياكم، نوعدكم بذلك، نعيدكم بذلك، هذا كلام باطل، وما هم بحاملين من خطاهم من شيء. هذه الأولى. حقيقة. ثانيا إنهم لكاذبون. ثالثا ولا يحملن أثقالا، وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة. هذا السؤال سؤال التقريع والتوبيخ عما كان يفترون. تعالى انت كنت بتقول انك هتشيل من وزر هؤلاء، من اين لك هذا؟ هذا افتراء وكذب يسألك الله عز وجل عنه يوم القيامة. فقولهم نحن الكفلاء بكل تبعة تصيبكم من الله، كلام باطل كذب، وهذا لون من ألوان الفتن، هذا لون من الوان الفتن. الصوره كلها اخواني بتصور لنا انواع الفتن، عشان كده اول الصوره احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ثم صور لك اول صوره من صوره الفتن، فتنه بالايه؟ بالاهل والاب والام، مش كده؟ وصايا كان والديه خصنا وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم. اول فتنه بتكون فتنه من الاقربين، من بيتك، اختبار ليك باهلك، بزوجتك، بابنك، بابوك، بامك، اختبار يكون قريب. فتصور اول صوره، صوره فتنه بالاهل والعشيرة. ثم جاءت هنا الفتنه بالشائعات الباطله، خلي بالك، والمفاهيم المغلوطه والاعراف المردوده، ده عرف عندهم، لو هعمل حاجه كلنا هنشيلها وخلاص يا عم ما تشيلش الموضوع ده، ديته ايه؟ واحنا كلنا هنشيل عنه ولا يهمك، روح اقتله. هو ده كان مفهومهم في الجاهلية، فظنوا ان هذا يبقى معهم، هذا مفهوم الباطل اللي كانوا عايشين فيه، اتبعوا سبيلنا ونحن الخطايا. فالفتنة التالية يا اخواني هي فتنة الابتلاء بالمفاهيم الباطلة، بأعراف الناس، بتقاليد المجتمع، بأقوال الخبراء والزعماء المغلوطة التي لا أصل لها وتخالف النصوص الشرعية. ولهذا يغلق الله سبحانه وتعالى هذا الباب، هذا الباب من الفتن، فيعلم الناس ان الله لا يحاسبهم جماعات، انما يحاسبون افرادا، وان كل امرئ بما كسب رهين، ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالن. وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. للذين آمنوا إنهم لكاذبون. هذا من مواضع الاشتباه فركزوا فيها. فيش واو هنا. إنهم لكاذبون. شفتوا اللام التأكيد المتكررة معانا ديت؟ ولا يحملن ولا يسألن إنهم لكاذبون. هذا من فضل الله ورحمته عشان الاشتباه في قلوب الناس. هذه مسائل كثيرة فوق. فرب العالمين وقوله الحق وقوله الصدق يؤكد لك ذلك القول، ولا حاجة إلى التأكيد ولا في معالجة هذه القضية الخاطئة المغلوطة في قلوب الناس، يؤكد عليها باللامات لامات التأكيد. وإن للتأكيد إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. هذا افتراء وهذا كذب، ويسألوا ويحاسبوا ويحملوا الأوزار دية وأوزار كل اللي اتبعوه. انتهت مقدمة السورة. انتهت مقدمة السورة. مقدمة السورة من أولها كده أحسب الناس ويتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى أن بين لك صور من الفتن أو خطوط عريضة أساسية من ألوان الفتن. ثم تأتي المرحلة الثانية من السورة وهي ذكر ألوان الفتن في الأنبياء والمرسلين والسابقين. واضح؟ فيذكر الله سبحانه وتعالى، خليكم معايا كده في المصحف، قصة نوح عليه السلام في كم آية؟ آيتين جدع، الآية 14 و15. الآية 14 15 يبين الله سبحانه وتعالى قد إيه الجهد اللي بذله نوح عليه السلام، والنتيجة قليلة جدا قليلة جدا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة. تخيلوا نتيجة الدعوة 1000 إلا 50 سنة سفينة، وجعلناها آية للعالمين. ستبين هذه الأمم من الفتن إنك تدعو دعوة طويلة ومحدش يستجيب، وتلاقي اللي معاك في المجموعة واحد اثنين، ده ابتلاء من الله. دي نوع من انواع الفتن تمثلت في قصة نوح عليه السلام. طيب بعد كده الآية 16 لغاية الآية 25 او لا ده بعدها كمان 12 يا جدع، لغاية الآية 27 قصة مين؟ إبراهيم عليه السلام. يبين لك فتنة بأي نوع؟ أولا بالأقربين بأبيه، فتنة بأبيه، خلي بالك فتنة بقومه طغيان وضلال، ويحاول أن يهديهم بالحجة والمنطق، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. هتبتلى بذلك. إذا كلامك عاق وبادلة وقال الله وقال رسول الله وموجبات العقل الصحيح وهيرموك في النار فتنة صورة تانية. ثم تأتي قصة لوط عليه السلام الآية 28 لغاية الآية 35 سبع آيات أو ثمان آيات فهم. قصة لوط صورة من فتن. إيه هي؟ قومه عندهم بجاعة وهم أصحاب رهين جماعة لوطين يعني مش رجال وعينهم جامدة كده بجاحة الرذيلة وسفورها بلا حياة ولا تحرم حضار البشرية لهذا الانحطاط. فتنة فتنة انك تفتن تبتلى برذيلة في مجتمعك منتشرة زنا لواط انواع الرذائل المختلفة واصحابها متبجحين تلاقي عينه جامده قد كده وعينها جامده قد كده وبيتكلموا كانوا هم يعني اصحاب الحق. فتنه يبتليك هتعمل ايه؟ ايه سلوكك؟ هتندرج معاهم وتقعد بقى تضاحك النساء وتكلم النساء مع المجتمع كده؟ فتنه. لوط خرج بقى المجتمع كله كده. صوره ثانيه من صور الفتن تتبدى ظاهره في قصه من؟ في قصه لوط عليه السلام. فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. ملاحظين الردود؟ فتنه. تاتي بعد ذلك قصه من؟ شعيب عليه السلام. تايتين فساد وتمرد على الحق والعدل تكذيب فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دار جاثمين. ثم تأتي الإشارة إلى عاد وثمود وقد تبين لكم مثلهم وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات. كل دي يبين لك صور من صور الفتنة. عاد وثمود فتنة بالقوة يمحتون من جبال بيوتا البطر بالنعمة بلادهم مليانة خير. فتنة صورة ثانية من الفتن كهؤلاء القوم. قارون فتنة بالإيه؟ بالمال. فرعون فتنة بالسلطة. هامان فتنة بالوزارة والمنصب. شايفين الأقوام؟ شفتوا رب العزة سبحانه وتعالى يذكرهم كلهم في آيات كده سريعة سريعة سريعة سريعة يظهر لكم هوان هؤلاء على الله وان الموضوع هين جدا على الله سبحانه وتعالى وكله على الله هين. يقول لك نوح وابراهيم وعاد وثمود وقارون وفرعون وهامان هو كلا اخذنا بذنبه او كل راحت له يتخذ بذنوبه هتعمل زيه من الاخر كده. فشفتوا يا اخواني فعلا يعني هون شانهم بذكرهم ليتي كلمه وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءوا موسى بالبينات دعانا ربنا بقى جات لهم البينات واضحه فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين. ايه العقوبه يا رب؟ قال فكلا اخذنا بذنب فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من قذفنا به الارض ومنهم من اغرقنا. كده كده كلمه كلمه كده سهله كده في اللي غرق وفي اللي جات له صيحه واللي جات له مش عارف حجاره واللي جات له كذا واللي جات له كذا الوان العذاب وما يعلم جنود ربك الا هو. وفي الاخر يقول لك ايه؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اللي هو اسمه الصوره دي اتخذت بيتا وانا اوهنا البيوت لبيت العنكبوت. يا بقى اللي بناه فرعون واللي بناه قارون واللي بناه هامان واللي بناه عاد وثمود وقوم نوح كل ده زي خيوط العنكبوت حاجه ضعيفه هايفه بالصوره دي. ايوه طب ادام على الشرك تبقى هايفه وضعيفه يبقى القوه كلها فين؟ في الدين. لان دول اصحاب قوه فيما نرى والله يقول بيوتهم كبيوت العنكبوت ونجهم مع الشرك كنجه العنكبوت. واضح؟ دي المرحله الثانيه من الصوره اللي نبدا فيها اليوم وتنتهي ان شاء الله تعالى بعد غد او بعد غد نبداها. قال الله ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ولقد أرسلنا قلنا لقد يسقط ودخلت اللام كده ولقد أرسلنا تدخل على الفعل ولا على الاسم ها على الفعل مش كده فعل ماضي ولا مضارع تدخل على الاثنين تدخل على الماضي وتفيد هنا ايه هنا ماضي ولا مضارع ماضي مش كده تفيد التحقيق او التقريب هنا تحقيق ولا تقريب تحقيق يعني ولقد ارسلنا حقيقة حقا نوحا الى قومه تفكرين في اول السورة ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا وعملوا الكاذبين ربنا سبحانه وتعالى بيحقق لذا اللي هو قاله في اول السورة مش قالك ولقد فتنا الذين من قبلهم خد عندك هم اول واحد ولقد ارسلنا نوحا الى قومه وده تشبيه للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له يا محمد نوح لبث في قومه الف سنة الى خمسين عام يعني لما تيجي تسمع الكلام دوت لما تيجي تقول انا بقالي سنه مع العيال ديت ومفيش فايده اقول له يا اخي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عام يحصل له ايه؟ يدل عليه السبب يخاف مش كده؟ كل ما تستطيل عمر الدعوه وتحس ان الدنيا بقت ثقيله تفتكر نوح شفت ازاي ربنا من رحمته ان احنا جعلنا في اخر الامم والله من رحمته عشان يكون لنا عبره يا اخواني بالسابقين فتتكلم ايه ما في ان نماذج خد نموذج عندك نموذج في نوح عليه السلام ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما فلبث فيهم تسعمائة سنة وخمسين عاما ما هي هي الألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فيهم تسعمائة سنة وخمسين عاما ليه يا عم أودة بس الله يكرمك وقع ألف سنة على قلبك ايه كبير شو ولا ايه وبالتالي لما تيجي تقول ايه انت يا عم جبت السيارة دي بكام انا اقدر اعرف انت عايز تغلي علينا ولا توطى علينا ازاي تقول لي جايبها باربعين الا الفين تقول ازاي هو مش عايز يقول ثمانية وثلاثين لانه خلاص كسر العقد الرابع الى اربعين طب ما حلو يا عم ثمانية وثلاثين مش كده لكن بتقول له اربعين يبقى جه في النفس ايه استعظام الامر وكثرته لو كان عايز يقلل ده 35 وحاطين عليهم 3 بعد كده يبقى عايز بيقول لك ما رخيص فاهمني ازاي؟ وعشان كده بتوع الدعايه يقول لك ب 99 جنيه و 99 قرش ليه؟ عشان كلمه 100 دي ليها وقع على الناس انها كتير طب ما هي كتير يا اخي مش كده؟ طب لما تقول لي واحد يقول لك طب انت جايبها بكام؟ هتقول له 99 و99 قرش؟ هتقول له ايه؟ جنيه جنيه الا قرش ده اذا قلت القرش كمان صح؟ فسبحان الله خلق النفوس ويعلم ما يؤثر فيها فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وهذا تحقيق العدد لتحقيق العدد العدد ألف تمام طب هو عمر نوح عليه السلام اللي مكث كان ألف سنة إلا خمسين عاما لا ده لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ده عمر الرسالة لكن في قبلها ولا مفيش في قبلها وفي بعدها ولا مفيش بعد الطوفان مش كده ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ألف سنة إلى 50 عاما سبقتها فترة ما قبل الرسالة ويشعروف على ذا الزيت وبعدها فترة ما بعد النجاة بعد الطوفان شو إيه؟ وهذه مسألة غير محددة تستشعر برضك عظمة هذا الأمر يا ناس اللي بتعيش أكثر من 1000 سنة أكثر من 1000 سنة أيها إخواني وأعمار هذه الأمة قصيرة وهذا من رحمة الله إنه جعل لنا مواسم خيرات فتضاعف فيها الأجور يقول صلى الله عليه وسلم ليلة القدر خير من 1000 شهر فأنت ممكن تعمل عمل 85 سنة تقريبا أو 86 سنة أو 83 سنة 1000 سنة يعني لو عشت 10 سنين يبقى عندك 830 سنة ممكن تعمل فيهم أجورك شفتوا اللي ضيع اعتكاف العشر الأواخر بيبقى ضيع ايه؟ يبقى ضيع عمره ضيع عمره اللي ضيع الاجتهاد في العبادة لآخر 10 من رمضان بيضيع عمره ليه؟ لأن ده بيزود عمرك 85 سنة ها؟ يقول لك ايه الكتب بتوع التنمية البشرية يقول لك ضاعت حياتك ازاي يا عم؟ يقول لك سنة سنتين وثلاث ازاي؟ كده يقول لك وقت ترتيب الرقبة هو عندنا ضاعت حياتك 83 سنة زيادة بيوم بليلة تقوم تعمل ايه؟ تقوم تعظم النواجذ على هذه الأيام فاهمين ازاي؟ لما يقول لك اليوم ده بيكفر ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة واليوم ده يكفر ذنوب سنة ماضية كاملة واليوم ده ده معناه ايه؟ صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر يبقى طولت عمرك ما طولتش عمرك هو انت عايز عمرك ليه؟ عايز عمرك ليه؟ عشان تزود درجاتك في الجنة لان الارض دي مكان الدنيا دي مكان الزرع لكن الحصاد بعدين والنتيجة بعدين مش كده؟ عايز طول عمرك بهذه الطاعات خيركم من طال عمره وحسن طب يلا خد عندك اهو بساعات قليلة ربك شكور وكريم على هذه الامة ومن عليها انك ساعة ويوم لهذه السنين الطويلة يبقى احسن لك تعيش السنين دي بما فيها من عناء وقرف الدنيا وعناء الدنيا وحرها وبردها وشقائها ولا احسن لك هو يوم وتسلم في الموضوع شايفين اخوانا ان احنا سمعنا كبيره ففعلا الاحمق يقول يا ريتنا كنا بنعيش 1000 سنة زي الناس دي ده الواحد يعني هي الفتره دي وبالعافيه يفضل كده بتوفيق الله عز وجل فدي رحمه ربنا سبحانه وتعالى 1000 سنة الا 50 عام دي واحده بعض العلماء يقولون كلام جميل من باب اللطائف يعني مش من باب الاعتراض او التشكك ابدا انما من باب اللطائف قال لك اعداد الامم دي كانت قليله والاعداد القليله معاها اعمار طويله فاهمين ازاي؟ وبالتالي 1000 سنة الا 50 عاما لان عدد قليل فنوح بالفتره دي عليه السلام لكن يجي بني اسرائيل تلاقي كل حقبه نبي ونبي ونبي ورسول ورسول ورسول اعداد كبيره الاعمار ايه؟ الاعمار قلت قليله فنتحملوا رساله مجموعه وده يعلمك برضك ان احنا يا اخواني محتاجين الى التحمل لان العمر ايه؟ قليل العمر قليل نسمع كده مات النووي 40 سنة مات معاذ بن جبل 30 سنة نسمع كده الكلام كده نقول شيخنا الله يرحمه شيخ صاد مات كامو 60 سنة كامو 60 ده احنا نقول 1000 سنة ل 50 عاما ده عمر الدعوه بس يعني كانه عام في عمر نوح مش كده؟ فين ولا حاجه؟ يعني 63 سنة ده انت قد عندك 63 سنة هو عنده 1000 وايه؟ يبقى بالنسبه له ايه؟ صغير جدا مش كده؟ عمر خطير جدا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون لا إله إلا الله الدعوة شوف من فترة دي واللي آمن قليل والأخذ كان في إيه؟ طوفان استمرت دي مهما استمر استمر فترة دي الطوفان يعني لكن الدعوة كان عمرها دي فأوعى تغترن طول ما يدعوك الناس إلى الخير أنت بقالك 20 سنة عم تسمع شريطة وكذا وكذا خلي بالك بس لو كنت مخالف العذاب بيجي في لحظة والعشرين سنة بعد ما لهاش أي قيمة والثلاثين ما لهاش قيمة والستين ما لهاش قيمة والألف سنة ما لهاش قيمة خلاص قال تعالى فأخذهم الطوفان والفاء للتعقيد أخذهم عقد تمام هذه المدة. بعد ما خلص المدة دي 1050 أخذهم الطوفان، والطوفان يقال لكل شيء كثير مطيف. يعني مطيف يعني محيط، محيط خلاص محيط بهم، يعني جابهم من كل مكان. فأخذهم الطوفان يعني الغرق المحيط بهم من كل جانب، من كل جانب أيوه. وفجرنا الأرض عيونا، الأرض كلها بتطلع مية، ها، والسماء، وفتحنا السماء بماء منهمر. من ينزل من فوق ومن تحت، منين يروح؟ مفيش مكان، غرق من كل مكان، غرق من كل مكان. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، الحمد لله، وهم ظالمون. دي بقى الحته دي اللي جاي لك عبد ربنا، بعد ما يذكر كل عقوبه ويقول لك السبب، هم اللي ظالمين. 1050 عاما مفيش قلب اتحرك الا قليل، فكيف تكون العقوبه؟ فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فانجيناه. خلي بالك الفاء، فاخذهم الطوفان فانجيناه، اللي هو مين؟ نوح عليه السلام واصحاب السفينه، ودي بنسميها سفينة النجاة. عارفين ايه سفينة النجاة؟ هي السفينة دي اللي طلعها، ومين اللي قال اركبوا فيها؟ ربنا النبي اللي طلعها نوح، وربنا اللي قال اركبوا فيها، يبقى دي النجاة. فالنجاة، فالنجاة ان تركب سفينة النجاة اللي هي قال الله وقال رسول الله. ربنا سبحانه وتعالى امر ان يصنع، وامر هو المؤمن ان يركب بقال الله، ففعل نوح عليه السلام وقال لهم اركبوا، هذه فيها النجاه، دي قال رسول الله. وده اللي يهمنا في قصه نوح عليه السلام، ان النجاه لمن اتبع قال الله وقال رسول الله. فلما كان قول الله حينئذ اركبوا السفينة، لما كان قول رسول الله نوح عليه السلام حينئذ اركبوا السفينة، كانت النجاة في ركوب السفينة. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها أي السفينة آية عبرة عظيمة للعالمين. قال بعض العلماء جعلناها آية، بقيت السفينة سفينة الجودي باقية مدة مديدة وطويلة، وقلنا سلم السفينة من الرياح المزعجة، سلم السفينة من الرياح المزعجة، خلاص جعلها آية، وجعل الجبل آية. لغاية دلوقتي موجود فين لو تحب يعرف؟ فين جبل الجودي ده؟ قيل في تركيا، قيل في تركيا. وجعلناها آية للعالمين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة. عملك فأنجيناه، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها في العالم. كده يسمع تاني فضل قولي عبد الله. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين ولقد أرسل وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق فيها لا غموض ودعاهم واحدة واحدة خطوة خطوة أول حاجة اعبدوا الله اتقوا الله اعبدوا الله واتقوه ثم رغبهم في ذلك وبين لهم أن في عبادته الخير كل ذلكم خير لكم عبادة الله وتقواه خير لكم من الشرك ولا خير في الشرك أبدا ولكنه خاطبهم باعتبار اعتقاده يعني ذلكم الخير لكن خير لكم يعني كأن في مقارنة وده من التبسط في الدعوة والتبني لعقلية المخاطب ده أحسن من الشرك هو الشرك فيه حسن عشان ده حسن وده أحسن ها؟ غير لما أجي وأمسك لك اللي أنت عليهم راح واخدهم بتدريج واحدة واحدة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كنتم تعلمون وعندكم شيء من العلم تميزون به بين ما هو خير وما هو شر، فذلكم خير. وإبراهيم، ولا إبراهيم الجمهور بالنص وفي قراءة بالرفع على الابتداء، إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يحفزهم. طب الخطوة بعد كده ثالثة، إنما تعبدون من دون الله أوثان، اللي بتعبدوها أوثان أصنام لا تنفع لا تسمع لا تبصر لا تضر، الصنم ما يتخذ من ذهب أو فضة أو نحاس، والوثن ما يتخذ من جفت أو حجارة، وبعضهم قال لا الوثن والصنم زي بعض، وهذا الله أعلم نقر بالصواب الأوثان والأصنام، وبعض ما فرق ما بينهم. إنما تعبدون من دون الله أوثان، بس تعبدوا من دون الله من غير الله أقصد عبادة الله، وتعبدوا صنم الدين عالم. إنما تعبدون من دون الله أصناما أوثانا وتخلقون إفكا، يعني تخلقون تنشئون إفكا باطلا وزورا وكاذبا، يعني أنتم تكذبوا أنتم تفتروا أنتم تختلقوا أنتم أفاكون تعملون وتنحتون، أنتم اللي خلقتوها أنتم اللي صنعتوها، تنحتونها لأجل الإفك عشان تضحكوا على الناس. إنما تعبدون من دون الله وتخلقون إفكا، أي تخلقون ما تكذبون به على الناس، وتخلقون إفكا. وقرأ بعض الصحابة وتتخلقون، فقرأ بعضهم بضم التاء وتشديد اللام تخلقون، تخلقون إفكا، ده كله قراءات بلام المعنى قراءات تفسيرية. وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، دي قضية بتشغلكم ها، دول ما بيملكوش الرزق، قضية الأساسية اللي بتفكروا فيها دي بيد الله سبحانه وتعالى، لا يقدرون أن يرزقوكم شيئا من الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، اصرفوا رغبتكم في أرزاقكم إلى الله هو الذي عنده الرزق كله، اسألوه من فضله وحدوه دون غيره، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. رب عز وجل عنده الأرزاق، ما يريد منك شيء، إنما أرادك لنفسك، فاعبده واشكره على هذه النعمة لأنك راجع إليه وسيسألك عن هذه النعم أشكرت أم كفرت، إليه ترجعون بالموت ثم بالبعث لا إلى غيره. فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، ويبين له انه لا مقر من الله واليه ترجعون، او اليه ترجعون، وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم، انتم مش اول ناس، واخدهم واحده واحده ازاي؟ واخدهم واحده واحده، دعوه بسيطه وبعد ذلك يبين لهم من الخير في هذه الدعوه، ثم يبين انه افضل من عباده غيرها، ثم يبين لهم اللي بيعبدوه اوثان وافك، اللي بيعبدوه ما بيملكش رزق، فينبغي ان يتوجهوا الى من بيده الرزق بالعباده والشكر. طيب بعد كده الخطوه الاخيره، اذا استمروا على الكذب وان تكذبوا، بيضرب لهم الامثال للامم السابقه، فقد كذب امم من قبلكم، اذا كذبتموني فانا مش اول واحد اكذب، قد وقع ذلك لغيري ممن كان قبلكم. فهذه عادة الكفار في كل زمان ومكان، تكذيب الرسل وتكذيب الرسالة. طب الرسل يعملوا ايه؟ قال وما على الرسول الا بلاغ المبين، فبتقول انك من ورث الانبياء انت ما عرفش غير تبليغ الرساله، انت عليك تقول الحق كذا والصواب كذا وقال الله وقال رسول الله، وتشوف حالك، وتشوف حالك بعد ذلك يهتدوا او لا يهتدوا، تنشرح صدورهم او لا تنشرح، يعاندوك ويكابرون او يقاتلونك، ده موضوع كله تثبت على الحق وعلى ما أنت عليه وتبلغ الرسالة فقط لا غير. ايه رأيكم في راحة أكثر من كده؟ ربنا ما كلفك بهداية الناس، كلفك بإرشادهم، هداية الإرشاد. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. السؤال الأول: ما معنى البينات التالية؟ أثقالهم. شفتوا بالتعبير بكلمة أثقال؟ الأثقال معناها إيه؟ الأوزار. كل ذنب انت بتعمله يا اخي الكريم حل عليك. ثقل ثقل، كل ذنب بتعمله انت شلت فوق كتافك ثقل حل، وانت احوج ما تكون الى التخفف من الاحمال. هتمر ازاي على الصراط الاحمال دي؟ انت من غير حمل مش هتقدر تعدي بسهوله الا الايمان. فالاحمال ثقيله، هتوقعك في النار. هتشيل الاحمال دي وانت واقف في يوم 50,000 سنة. 50,000 سنة وانت شايل الاحمال دي، انت شايل الاحمال وانت شايل الاثقال. مش شايفها دلوقتي، لكن قول الله حق، لا اصدق من الله قيما. هذا ظهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، ان العبد لما بيدخل في الصلاة بيأتي وعليه هذه الأحمال، فكلما أحملنا الأوزار من الذنوب، فكلما ركع أو سجد تساقط. وعشان كده بيقول اللي بيذنب بسرعة قوم اتوضى وصلي، خفت الأحمال اللي انت حاططها عليه. ولا يحملن ايه اثقال، اثقال معناها ايه؟ يفترون. كلمه ثانيه يفترون، لبس لبس. اصحاب السفينه، ما معنى اصحاب السفينه؟ اصحاب السفينه صح، بس ايه معنى السفينه؟ ايه معنى اصحاب السفينه؟ ايوه فاهم، هو احمد الكل ده فيه قال هم قوم نوح. لكن ايه معنى كلمه اصحاب؟ اصحاب يعني ايه؟ يعني انا صاحب المسجل ده، يعني صاحب يعني ملكي. هل هم اصحاب السفينه هم اللي مالكينها؟ ملكهم السفينه دي؟ لا، هم صنعوش. الصاحب يعني الملازم. وعشان تقول لك ايه اصحاب القران، فين اصحاب القران؟ يعني الملازمين للقران قام ملازمين نفس الطريقه ما يقرا القران، يجلس مكان يقرا القران، القران بصدره معاه معاه على طول صاحبه. فالملازم اصحاب السفينه يعني اللي دلوهم ملازمين ليها ما سابوهاش زي ما ربنا معانا سبحانه. طيب اصحاب السفينه افكا او ثانا الحمد لله. السؤال الثاني، اذكر ايه تدل على المعاني التالية: من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. فين الدليل؟ فاحنا نقول ماشي من الفتنة للادعاءات الباطلة والأقوال الكاذبة. فين؟ اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. من استطال عمر الدعوة فله في قصة نوح عليه السلام عبرة. الدعوة إلى التوحيد هي دعوة الرسل جميعا، وعلى ذلك في قصة إبراهيم في قوله اعبدوا الله واتقوه هلاك الظالمين ونجاة المؤمنين عبرة للمعتبرين. فين ده؟ وجعلناها آية. في العبودية والتقوى. بطلان عبادة غير الله، وجوب الشكر، وجوب الشكر. وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. رت القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطان، وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمن. وتعوذ قبل